وهو الضبط التام كما أشار إليه بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح بقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفه هنا وشرحه بقوله وإتقان لما نقلوا، ثم بينه بقوله هذا معنى الإتقان. لن يوجد بروايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. إذن هذا هو المقصود. أما أن يخطئ من ادعى أنه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر، لازم هذا. فإذا نقول ما المقصود المطلوب؟ يقول الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الضبط التام. ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لن يوجد في روايات اختلاف، اختلاف شديد وأحيانا يختلف، هذا ما أقدر. كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم، بل أحيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، ها؟ فهذه لا حضور. وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله مبكرا مرة مرة ما في مجدد. قال إيه؟ لم يجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فعيش. أما التخليط القليل هذه لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال كما أشار لم يوجد في روايات اختلاف إلى آخره، يعني أنهم إذا رأوا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك؟ بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا؟ عند مقابلته، عند مقابل روايته برواية الآخرين. وذلك متى؟ إذا روى ما رووه، يعني معناه شارك بالروايات أهل الضبط والإتقان جماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها. فمثل هذا نقول تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مصنف بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفون. فمعنى ذلك إذا زاد إنه حاجد هؤلاء ما حاجدوا. ربما الشيخ ما زاد تلك ما روى تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص، فإذا روى الجماعة ما زادها فإذا ما حاجدوها، أو ربما نسوها الاحتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني ترد روايته أخذ بعقاله. وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا، لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم. أما الاختلاف التي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الأحاديث مثلا كتب العلل، قد يقول علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل علي بن مجيني وعلل الترمذي، إذا قرأت ترى العجب العجاب. هناك يأتي الدارقطني يقول هنا أخطاء الصعبة، لأن فلان وفلان وفلان هم سبعة هم ثمانية رووا هذا الحديث بهذه الصفة على هذا الوجه وهو غيره هنا، هي الأخطاء الشعبة يحكمون عليه بعد ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ومرده، ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يضر يعني، أجل اختلافات ما تضر. هذا موجود في عند الثقات الضابطين، فيقول لا يخالفه ماذا؟ لأنه اختلاف يضر برواياتهم، وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المسكنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء، الذي قال في التصحيفات في ألفية مصطلع تذكرونه شعبات وقال مالك بن ورفطة ماذا أول الشطر. المهم الجماهير ومحددين قالوا إيش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك بن ورفطة فحاكم، وكلهم اتفقوا على أنه أخطأ شعبة في هذا الرجل اسمه. لكن من الغريب أحمد شاكر رحمه الله في المتأخرين الدافع عن شعبة دفاعا عجيبا، وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني، ما نقبل عنه. طيب إذا نخطئ للجماعة الآخرين الذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبة؟ ما يمكن هذا. وكذلك أيضا ماذا هنا قال؟ هو لأنه لا يخلو عنه الحفاظ المسكنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء، يعني الضعفاء من عادتهم انهم اذا رأوا ما رأوا اتقافوا يقدموا الاخرون ينقصوا نجدوا الى اخر، هذه علامتهم. وهؤلاء هم الذين الذين لا يخالفون مخالفة تضر، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة هم الذين يطاعون رجال الصحيح، اي ان ما رووه من الاحاديث صحيح بذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح، معناه لماذا؟ وان فسرناه رجال الصحيح، رجال الصحيح البخاري رجال مسلم ما يبعث، لماذا؟ لان رجال الصحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فاذا قلنا رجال الصحيح معناه احاديثهم صحيحه ما يبعث، وان فسرناه رجال الصحيح هذا ايضا ما يبعث. وعلى ذلك جرى الحاكم ابو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني انا اؤلف كذا وكذا على الرجال اني اخرج لمثلهم الشيخ، مثلين الشيخة لا يتعين ان يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل اذا اتصف بصفة الرجال الذين اخرج عنهم الشيخان رجل لن يخرج له، فلا يبعد ان يقال انه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك انه في الكتاب موجود، انما يعنى بذلك انه مستوف بشروط اليه معتبرة عند الشيخين. هذا كله والله تعالى لما هذا الشرح الاجمالي لهذه الفطرة. ثم ننتج شرح التفصيل، فاما قوله فاما القسم الاول اي من اقسام الاخبار الثلاثه، فانا نتوقع، ايش معنى نتوقع؟ اي نتحرى ونبصر. وقال توخيت الامر اذا تحريت وفطر، قال ابن المصلع. وقال في اللسان وخ الامر رفده، قال الشاعر. قالت ولم تغفر به ولم تخف، ما بال الشيخ اعظم من تشيخه، كالكر ذي المربوط بين اطرفه. ولم تخف، لم تغفره، وتوقعه كوقاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا. وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك، اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوقاه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه، انتهى الاستفهام. فاذا معنى قولي فانا نتوقع اي نقصد، معنى قولي المصنف فانا نتوقع اي نقصد، ماذا يقصد؟ ان نقدم الاخبار التي هي اصل الحكم. نقصد ونتحرى، يعني بقدر طاقتنا ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب، يعني جمع عيبين وهو النقص، والمراد به هنا ما هو ما يقدح في صحه الاخبار كالعله ونحوها، اي اسلم من وجود العيوب التي تقدح في صحتها. وقول من غيرها متعلق باسلم، اسلم من غيرها هذا باسلم كما تعلق بما قبله. فمن الاولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية، سلم من كذا للتعدية، لأن السليم يتعدى بمن، يقال سلم من الآفة سلامة من باب سعيدة كما تفيده عبارة القاضي. ومن الثانية بمعنى على، إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على غيرها كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على كذا. والمعنى نحن نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيانه المصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان المصنف له، هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأنقى أفعال تفضيل من النقاء بالنون والقاف والنظافة، أي أنظف، إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، سالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. أي يقال نقي الشيء بعد سعيد نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح نظفة، وهو نقي على سعيد، ويتعدى بالهمزة والتطبيق على الفيوم. فقول أنقى توكيد لمعنى أسلم، إذا أنقاء يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة، لماذا سلم؟ حيث نظف، حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الاخبار سالمه من العيوب، ما هي؟ ما الطريق الى معرفه ان نعلم ان هذه الاخبار سالمه من العيوب، ما هي؟ قال وذلك يكون، وذلك بكون رواتها عدولا ضابطين كما امر الضبط. هذا هو السبيل. وكما نقل عن سياتينا ان شاء الله هو كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى، وأنا انضمت في شافية غلل على أن أعرف هي ساعة القدر بعدالة العاقلين وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز بالاختصار. أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة وضبطهم، هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى سعة علم الحافظ أو المحدث، لأن هناك أمور تعتري كان من الوضاعين ينظرون أسانيد نظيفة فيأتون من كنزهم ويسلكون عين ويضمونها إلى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الآن كتاب حديث عبد الرزاق، جاءنا الآن محقق من جوي وفيه يقول أولا الناس تكلموا عن حديث يعني موضوع حديث أول ما خلقه أول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك أجابر، هذا الحديث حتى معرفة عن الموضوع، فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند، ما هو في مكة، وجد مخطوطا من أول عبد الرزاق من يسمى عبد الرزاق وفي هذا الحديث، وأولده حديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا، أول ما خلقه نور جاء نبيك أجابر، ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر الى اذنه والنائج صار يهودا ونصارى، ومن نظر الى قدمه صار فراعنة، ومن نظر الى كذا صار كردة وخنازير الى اخره. اذا هذا مذهب للنبي والعيب له. كل المخلوقات كائناتها من الصفر كله من نور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجمائش يسمون الكائنات الخفيفة هذا نظر الى كذا فصار يهوديا، هذا نظر فصار مشركا، يقول لك بالتفصيل. هذا السند يقول لك ايه، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا السند مظيف معروف، هذا معروف، هذا سند. اذا هذا ما يكفي للحكم على اي حديث بصحه، نقول هذا سند صحيح، فاذا هذا المتن صحيح، لا بد ان يكون ذلك المتن أن تحتف قرائن بأن ذلك من كلام صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، بحيث أن لا أعرف النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم، أول ما خلق الله الكرم، الأحاديث الأخرى الصحيحة في الصحيحين موجودة، فإذا كان كذلك نقول هذا من كتبك. تفضل. ما في يعني هذا ما في مجال، لأن هذه الأمور لها ضوابطها، لا بد أن يكون معرفة الشخص صحة الحديث من شيئين، عدالة ناقليه، وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بحيث أنه ينافي نص كتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا، فإن ذلك نقول لا، هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا، ومن أن يكون ناقلوها من هنا بمعنى الله، لماذا كانت هكذا أسلم، من أن يكون ناقل أي بكوني ناقلها، كما في قوله تعالى مما خطيئتي أغرقوا، أي لأجل خطيئتي بمعنى الله، وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود، هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني، وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى للظن ولا يكلم إلا حين يبتسم، من مهابته، هذا محل الشاهد، من هذه بمعنى الله بالتعليم، وجاءه من يتعلق بخبر المتنع معدوة بدر، وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله وأنقى هو بالنون والقاف وهو معطوف على قول أسلم، وهنا تم الكلام أنقى، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها على استقامة، والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح الجمع في باب المفعول له يعرف أن الباء تقوم مقام اللام كما ضربه تعالى، فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية، وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية، يجوز أن يكون للتعليل، انتهى كلام النووي رحمه الله. والحاصل أن مين تأتي بكلام العرب أو بنصوص شرعية للتعليل، ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. نقال إيه؟ فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها، أي لكون ناقليها صارت أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقل، فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم باسم فاعل مما قال ينقل من باب نصر، حذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف هذه تطولتنا. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت، أي أهل اعتدال وثبات، وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف، ايش معنى في الحديث استقامة في الحديث؟ ايش في جميع الحديث؟ لا، اي في رواية الحديث. اذا ايه المضاف المقدر في رواية الحديث؟ اهل استقامة اهل عدالة في رواية الحديث، واراد باستقامة في الحديث عدالة في الرواية. والمعنى انه انما كانت الاخبار اسلم وانقى من العيوب لاجل كون رواتها عدولا في الرواية، وهذا هو معنى العدالة التي هي احد شرطي قبول رواية الراوي وعدل الرواية. اذا ذكرنا العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ لان العدالة يعني له حيثيات، نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية، عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه، احيانا يجتمعان واحيانا يختلفان، وهنا المطلوب منه ما هو وعدل الرواية، ان يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءة، هكذا عرفوه. وعليه تعليق ان شاء الله سيأتي ادخال المروءة في حد العدالة الشرعية، هذه والفقهاء ايضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف. فادخال المروءة يعني محل نظر، الا اذا المروءة هو ان تكون على شاكلة يعني الذي انت فيه تحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه، فهذه مثلا المروءة المطلوبة. ما هي المروءة المطلوبة؟ في حال نزول الوحي هي المعتبرة، واما في كل زمان فيختلف من شخص الى شخص ومن مكان الى مكان، فاذا هذا لا ضابط له. وربما يقول مثلا البعد عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني ومن يقول قائم الناس سر بشهادته. لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب. فإذا مثل هذه دخلها مثل هذا لا يجب. بل بعض المحدثين قالوا له لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائم. النبي صلى الله عليه وسلم قائم. ايش عيبه؟ لكنه رآه عيبا. رآه عيبا. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر، وستتفصل في إن شاء الله في المستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقوله في الحديث لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها في بعض الوجوه، مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرة. فإذا فأراد أن أبين أن مراد به هنا عدالة الرواية، والله تعالى أعلم، يعني عدل الرواية هو المقصود في الباب، عدل الرواية هو المقصود. وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسوق والمروءة، هذا هو المقصود. إذا شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون، وكذلك العبيد مثلا. ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات، يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين إلى آخره، فيه شروط طول. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وهذا هو الجاري على المحدث وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال وإن إتقانين بالجر أتقن واستقام، وهو بتفسير همزتي مصدر أتقن رباعيا يقال أتقن الشيء إذا أحكمه، والإتقان الإحكام الأشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء غاية. ورجل ثقل بكسر فالسكون وساكين بفتح فكسر متقن الأشياء، هذا يوصف بهذا إذا كان متقن الأشياء. حاذق معناه متقن الأشياء حاذق. ورجل ثقل حاضر المنطق والجواب، يعني معناه بديه الجواب، يعني إذا سئل عن مسألة يعني استهدر جوابها في حينها، هذا يعني لذكائها. قال وثقن اسم رجل، أول من يسمى هذا رجل، فكان غريبا في شكله يعني في حذقه، فكل من أتى بعده قال ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل، ولم يكن يسقط له السهم، يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه فلا يخطئه، فمثل وجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأكلة من عكي وسمي وشربتان من عكي الضاني، العكي هذا اللبن والضاني، أليان مسا في حوايا البطن من يسربيات إزاز خشن يرمي بها أرما من المسكني أي من هذا الرجل أرما أشد رميا منه، يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو ذلك الأصل في التقن ابن ثقن، هذا ايه ابن ثقن هذا. ثم قيل لكل هذه من الأشياء يعني ثقن، ومنه قالوا أتقن فلان عمله وأفاده في لسان العرب. وقول لما نقول متعلق بإسكان، أي لكونهم أهل إحكام لمروياتهم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالإتقان معنى الصدق، كما قلنا أراد بقول على استقامة العدالة، وهنا أهل الصدق الذي هو الشرط الثاني لقبول خبر الراوي. وقد فسر غيره الضبط غيره أيها المشهور في كتب المصطلح، فسروها كذا، لماذا؟ الضبط بأن يكون متيقظا غير غافل، الضبط بأن يكون الراوي متيقظا غير غافل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى. إذن الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا انهم عرفوا بهذا ان يكون ضابطا ممكنا لما ان حدث باللفظ ان يكون حافظا ضابطا ممكنا له، وان حدث من الكتاب ان يصون كتابه لديهم منذ ان سمعه على شيخه وحرره وقابله الى ان يؤديه، لا يخرجه ولو بالعارية، لا يخرجه ولو بالعارية. فهذا اذا الضبط ينقسم الى قسمين، اما ان يكون الراوي حافظا درجة الاولى هذا طيب صدر الضبط صدري، وإذا لبس ذلك ليس هذا واجبا، أن يكون الكتاب مأخوذا من الشيخ من أصل الشيخ إما من لسانه أو من أصل ثم قابله مع شيخه أو مع ثقة يثق به الشيخ وأتقنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا بالعرية إلى أن يؤدي به، بل بعضهم كان ينام عليه يخشى أن لو نام وهو بعيد ربما يخشى أن يزيد عليه واحد فينام عليه يجعله مخدر. هذه من ناحية إن أدى نفس ما سمعه سواء كان صدرا أو كتابة، هذا نوع. والنوع الآخر من يؤدي بالمعنى، يعني معناه لا يريد أن يؤدي باللفظ لكنه في قرارة يعني قلبه أو في وعيه أنه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع أن يعبر عنه بعبارة تليق به، فهذا هو الرواية بالمعنى شرطها أيضا كذلك. وذلك ولذلك قال إما أن يؤدي باللفظ والتأدية باللفظ إما من الصدر كما ذكرناه أو من الكتاب كما وصفناه أو أن يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما أن يؤديه باللفظ، فالتأدية بالمعنى تحتاج إلى دقة. ولذلك قال ماذا؟ أو علما بما يحيل المعنى إن رواه المعنى، بما يحيل المعنى إن رواه المعنى، إن رواه بمعناه لابد أن يكون داريا لمعناه بحيث لا تصرف فيه يتغير المعنى هذه إدركها، لأن بعض الناس يظن أن هذا يؤدي المعنى فإذا هو أفسد المعنى، فإذا هو أفسد المعنى، وستأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا يعني الإتقان لما نطلوا يشمل هذا كله، هذه الأقسام كلها يشمل إتقانهم، إما أن يكون بصدرهم وإما أن يكون بكتابات بكتبهم وإما أن يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفة. وإلى هذين الشرطين وتفكيرهما أشار السيوطي رحمه الله تعالى في أندية الحديث حيث قال: لناقل الأخبار الشرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما. هذا يعني يشرح لك إيش؟ أن يكون مسلما بداية شرح كلمة عدل، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءات. إلى هنا تفسير لكلمة عدل. العدل معناه المسلم المكلف والباغي العقل الذي لم يرتكب مفسقا ولا خارم مروءات. انتهى إلى هنا تفسير عدل. ثم كلمة ضبط أراد يشرحها: ولا مغفلا يحفظ إن يمني كتابا يثبته، إن يروي منه عالما ما يسقط ما يسقط. إن يروي المعنى إلى هنا تفسير يتعلم بالضبط. يقول لك الضبط أن لا يكون مغفلا، يعني يحفظ أي أن يكون حافظا. متى؟ إن يملي، إذا أدى بالإملاء من صدره يكون ضابط. هذه واحدة. كتابا يضبط إن ينوي، إن ينوي عنه، ليس شرطا أن يؤدي عن صدره فقط، بل إذا أدى من الكتاب شرطه أن يكون ضابطا له، وذلك أولا أن يصححه ثم يحتفظ به، هذا هو ضبط الكتاب. يعني إن يروي عنه إلى الكتاب عالما ما يسقط، هذا هو القسم الأخير، وذلك من يروي بالمعنى. عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى، الذي يريد أن يختصره يعلم أن الذي حافظه لا يضر بل موجود معناه في المذكور، فهذا هو الراوي بالمعنى. لذلك قال عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى. ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفة. لماذا يظهر لنا؟ كل أحد يدعي، كل من يدعي صلى ليلى يقول أنا حافظ أنا عدل، هل هذا يكفي؟ لا، بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفة. قال: وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وصف. هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى في السابق، يقول: وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفة سواء كان ضبط صدر أو كتابة بالمعنى باللفظ عرف متى؟ إن غالبا وافق من يوصف، إذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم إلا نادرا. فهذا إذا يعني نقول إنه ضابط، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ثم بين رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. خلاص نبهنا محمد لم ينتهي فليأتي هنا.